بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. كنا عايزين نراجع شوية كده النهاردة إن شاء الله. هناخد يعني حاجة هننزل أرض الملعب زي ما بيقولوا، أو ندخل المعمل ونشوف قضية المخطوطات والأصول والترجمات وتأثيراتها في الكتابات وفي ترجمة الأصول وهكذا في أربع مواضع إن شاء الله تعالى. لنا أربع نصوص هنناقشهم معا وإن شاء الله تعالى عاوز بس الإخوة يركزوا معنا. أنا لم أسمع أحد تكلم فيهم من قبل، فقد يكون الموضوع جديدا ولكنه في كل حال شيق. طب احنا تكلمنا المرة اللي فاتت عن ايه؟ حد يفكرني كده على التكست، يعني تكلمنا في ايه وقلنا ايه بقى في القراءات؟ اتكلمنا عن الجداول صح، وعن اختلاف قراءة الويستكوت والتريجل تشندروف والناس الألند عن التكست السيسيتس صح، أسماء مكلكعة. لكن احنا شرحنا كل اسم بالتفصيل، والتفصيل ممل صحيح؟ شرحنا كل اسم بالتفصيل وبالتفصيل ممل، والنصارى كانوا معانا وبدأوا يتعلموا كمان، بدأوا يعرفوا يعني ايه قراءة ويستكوت وهيرت وبيسجلوا وبيحضروا علشان يناظروا بعد كده، ولما نيجي نسألهم يعملوا نفسهم ان هم عارفين وفاهمين وكل شيء تمام صح؟ مش كل دوت بيحصل؟ طيب بنسأل مات وش بقى. لنا كده لنا ايه هو التيكت في السيستس؟ معك المايك يا مايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تكستوس ريسبتوس هي عبارة عن النص الأنطاكي أو النص السوري، والذي اعتمدت عليه ترجمة كينج جيمس فيرجن ومن بعدها الدندايك، يعني كينج جيمس فيرجن مأخوذة من التكستوس ريسبتوس وبعد كده ترجمت للعربية مثل الدندايك. بس مش هو ده التعريف بتاعها. معاك مايك. طب ايه هي محتوياتها؟ يعني النص الانطاكي ده ايه مميزاته؟ اعتمد على مخطوطات ايه قدمها؟ اهمية النص الانطاكي في مجال النقل الكتابي، كلام العلماء عليه تعرف ولا اكمل انا؟ قلنا انه النص الانطاكي مخطوطات حديثة، مخطوطات متأخرة أقدمها رجع للقرن العاشر، وهي في عرف يعني علماء النقد الأدنى يعني ليس لها شأن. ليه؟ لأنها متأخرة، ولأن النص أصلا فيه تناقضات كثيرة وفيه أخطاء وفيه تراكمات لتعديلات النسخ كثيرة. وانا مع انه التكست ريسيبت ده بيمثل من 80% من عدد المخطوطات المحتاج بها من قبل النصارى، لكن احنا قلنا قاعدة اللي هي number is nothing، ان العدد ليس له اهمية، اهم شيء هو قدم المخطوطة والمخطوطة الاقدم هي المخطوطة الأصح، الأقدم هو الأصح. وقلنا أنه التكست السيسيتس ده بدأ بما يعرف بإنجيل إيرازموس، وإنجيل إيرازموس هذا له أكثر من طبعة، ويعني اعتمد على كينج جيمس، وبعد كده اعتمد عليه نسخة سميث فان دايك المعترض. تكلمنا في هذا كثيرا. طيب انا حابب ان شاء الله تعالى بعد 3 دقائق. عايز بس مايت وش يحضر لي الكينج جيمس فيرجن لو عندك، والبرنامج بتاع الفلوجة اللي هو فيه نسخة فان دايك والترجمة العربية المشتركة والترجمة الكاثوليكية، او اي حد من الاخوة يعني بس يدور لنا عليه، او تدعو حد يكون عنده هذا البرنامج. 3 دقائق ونبدأ على طول ان شاء الله. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله رب العالمين. اليوم يعني سننزل إلى يعني أرض الكتاب المقدس، ونرى كيف يتم التلاعب بذلك الكتاب، وكيف يتم أحيانا تصحيح ما في الكتاب من أجل يعني البعد عن الخطأ والبعد عن التناقض وتصحيح ما هو يقينا خطأ في الأصول. وسنرى مع بعض التلاعب في الترجمات وبعض التلاعب حتى في الأصول. عندنا 4 أمثلة النهاردة إن شاء الله تعالى. المثال الأول هو ما هو موجود في صموئيل الثاني 21:19. يعني قبل ما ينزل النص على التكست، انا عاوز اقول ان احنا في الامثله الاربعه اللي هنذكرها الان هنرى التداخل ما بين الهاير كريتيسيزم واللور كريتيسيزم، النقد الاعلى والنقد الادنى، وحنرى معا يعني كيف يتم نقد النصوص وتبيان ما فيها من عور، وايضا تبيان ما قام به أصحاب الترجمات وما قام به المستخدم من أخطاء، لنرى كيف هو الحال، كيف حال القوم، كيف يتعاملون مع الكتاب. في صموئيل الثاني 21:19 بيقول: ثم كانت أيضا حرب في جوب مع الفلسطينيين، فالحنان ابن يعرى أرجيم البيت لحم قتل جوليات الجبتي، وكانت قناة رمحه كنول الناسجين. النص هنا بيتكلم عن قتل جولييت، وطبعا القصة مسطورة بشكل واضح وبشكل صريح في صموئيل الثاني، ايضا في صموئيل الثاني في الاصحاح تقريبا 17، اصحاح 17، عن قصة قتل جليات، وهي معروفة ومذكورة أيضا في القرآن، لكن دعونا برضو إيه نقرأها معا لكي نرى أين الخطأ وأين التصحيح. في صموئيل الثاني 17، ثواني بس أطلع النص، قصدي في صموئيل الأول 17، صموئيل الأول 17 يعني من أول العدد 50 مثلا، نقول: فتمكن داود من الفلسطيني بالمقلاع والحجر، وضرب الفلسطيني وقتله، ولم يكن سيف بيد داود، فركض داود ووقف على الفلسطيني وأخذ سيفه واخترطه من غمده وقتله وقطع به رأسه. طبعا قصة هذا الفلسطيني هو جولييت مشروحة بالكامل في أول الإصحاح 17، في إصحاح 17:4: فخرج رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جولييت من جت، طوله 6 أذرع وشبر، وعلى رأسه خوذة من نحاس، وكان لابسا درعا حرشفيا، ووزن الدرع 5000 شاقل نحاس. يعني تفصيل لمن هو جولييت، هذا جولييت الجتي نسبة الى جت، المدينة او بلدة اسمها جت. وفي صموئيل الاول 17: الذي قتله من الذي قتله داود. والقصة معروفة جدا، القصة معروفة جدا يعني. طيب لكن سموئيل الثاني 21:19 بيقول ان القصة هنا مختلفة تماما، يعني انه الذي قتل جليات الجتي هو الحنان ابن يعري أرجيم البيت لحم، قتل جليات الجتي وكانت قناة رمحه كناول النساجين، كناول النساجين. تمام. عايزين ننزل كده الكينج جيمس فيرجن في النص صموئيل الثاني 19:21. انا عاوز كل الناس تفهم معايا عشان لا احد يقول ان اللغه صعبه وانه الكلام مش مفهوم. الكلام واضح الان. عندنا قصه صموئيل الاول 17 هي قتل داود لجليات، والقصه معروفه ومشهوره عند المسلمين وعند المسيحيين واليهود، انه الذي قتل جليات الجتي او جليات الفلسطيني هو من؟ هو داود. لكن عندنا نص في صموئيل الثاني 21:19 بيقول ان الذي قتل جليات ليس داود ولكن رجل اسمه الحنان ابن يعري. تمام. طيب دلوقتي هذا التناقض، تناقض واضح وصريح، انه في صموئيل الاول 17 بيقول انه الذي قتل جليات هو داود، وصموئيل الثاني 21:19 بيقول انه اللي قتلوا الحنان البيت لحم. عندنا واحد تنبه للقصة دي في عظة لي اسمه توم ويذر، ليه عظة اسمه Are you wedding a garden or fighting a battle، تنبه لي هذه المشكلة وقال انه الترجمات بتبين انه. طيب ننزل كينج جيمس فيرجن في النص بتاع صموئيل الثاني 21:19 هنلاقي النص اختلف. لما ننزل كينج جيمس ونقراها مع بعض نجد انه الكينج جيمس فيرجن بتقول انه الحنان البيت لحمي قتل سلوب براذر اوف جولييت، قتل اخو جولييت وليس جولييت. طيب طب هو الان من في النص بتاع 21:19 في المواد الثاني من الذي قتل جولييت وهل اخو جولييت؟ ما دي برضو مشكلة. النص هو نزل على التكست سلوب براذر اوف جولييت، اهو سلو يعني اخو جولييت. الترجمه العربيه المشتركه تنبأت المشكله ديت فغيرت برضو النص في صموئيل الثاني 21:19 وخلته أخا جولييت الجتي، فقتل الحنان بن يائير الذي من بيت لحم أخا جولييت الجتي. إيه القصة؟ طب أهو نزلت على التكس أخا جولييت الجتي. إيه بقى إيه المشكلة في هذا النص؟ وإيه إيه هذا التلاعب؟ الحقيقة إن النص في الأصل العبري، النص في الأصل العبري انه صموئيل الثاني 21:19 انه الحنان قتل جولييت فعلا، ولكن هذا في تعارض رهيب مع القصه المعروفه والمتواتره والموجوده في صموئيل الاول 17 انه اللي قتل جولييت هو داود. فالكينج جيمس عشان نعرف ما كيف يتم التلاعب، الكينج جيمس فيرجن لقيت هذا التناقض فتعمل ايه؟ راحت مزودة ذا برادر اوف بالايتاليك كده، يعني حتى اللي عنده نسخة الكينج جيمس قدامه هتلاقي مزودين اخر جليد خلوها ذا برادر اوف ذا برادر. ليه؟ علشان يخرجوا الناس، يخرجوا القارئ والسامع من هذا التناقض، يعني تناقض رهيب جدا. هل ده موجود في النسخ الجديدة؟ لا، النسخ الجديدة لازال فيها هذا النص. يعني زي ايه مثلا؟ زي نسخة الـ NIV مثلا. الـ NIV هي امامي موجودة killed جوليات the jetted، killed جوليات the jetted. الـ New American Standard Bible برضو كده killed جوليات. طب الترجمة الكاثوليكية، الترجمة الكاثوليكية فيها برضو قتل جوليات، جوليات الجتي المعروف بجوليات. طيب هذا الرجل اللي احنا لسه متكلمين عنه اللي ليه وعظة بيقول ايه؟ بيقول حاجة جميلة قوي، بيقول انه الترجمات الجديدة زي الـ NIV بتترجم انه الذي قتل جوليات هو الحنان. ومعلوم انه اللي قتل جوليات هو مين؟ هو داود. وهنا بنرى ازاي هم عاوزين يخلوا الله يكذب، وازاي عاوزين يخلوا الله يتناقض مع نفسه. فكيف يكتب في صموئيل الاول 17 انه اللي قتل جوليات هو داود، وفي مرة أخرى اللي قتل جوليات هو الحنان؟ فالحل هو الحل موجود في الكينج جيمس، الكينج جيمس نسخة الملك جيمس التي أضافت The Brother of، التي أضافت The Brother of. نلخص كل ما قلناه في النقطة دي. النص العبري والترجمة عن النص العبري للغة الإنجليزية تقول ان صموئيل الثاني 19:21 بتقول ان اللي قتل جوليات هو الحنان. طيب ان نسخة البنداك العربية لم يحدث فيها تحريف فكتبت برضو هذا. النسخ ذي الترجمة العربية المشتركة توقد يعني اوجدت التناقض دول فراحت مزودة اخر جوليات. نسخة الكينج جيمس فيرجن طبعا مشكلة بالنسبة لها، راحت مزودة The Brother of، فبدل ان تكون قتل جوليات لا اصبحت قتل اخ جوليات. النسخ الجديدة زي الـ NIV و الـ New American Standard Bible ملتزمة طبعا بالاصول العبرية، فلم تغير في النص شيء ولم تتلاعب في النص شيء، فكتبتها كده بالضبط كيلد جوليات، كيلد جوليات، كيلد جوليات في كل التراجم المعتمدة على المخطوطات القديمة. طيب السؤال الآن، عندنا كم سؤال طبعا، يعني ابتداء الأصل العبري اللي كتب دي هذا النص موجود فيه هذا التناقض، فنسأل كيف يتم التناقض في حين أنه كلام موحى به من قبل الله عز وجل؟ كيف يتم التناقض وهو الكلام المفروض صادر من الله؟ وهل الله يتناقض مع نفسه؟ يعني أنتم دائما تعترضون على الناسخ والمنسوخ، والناسخ والمنسوخ هو في موضع الأحكام فقط، افعل ولا تفعل، لكن هنا الله عندكم يتناقض في الأخبار، وهذا محال على الله أن يكون متناقضا أو يكون هناك نسخ من قبل الله في الأخبار. فمن الذي قتل جوليات؟ هل هو ما مذكور في صموئيل الأول 17 من قتله على يد داود في القصة المشهورة، أم هو المذكور في صموئيل الثاني 21:19 من قتله على يد الحنان البيت لحمي؟ سؤال يحتاج مننا الى توقف. اثنين، ما هذا التلاعب الذي يتم من قبل أصحاب الترجمات؟ أيعقل أن يكون البشر هم الذين يعدلون كلام الله ويضيفون عليه العدم رؤية هذا التناقض؟ فنرى الكينج جيمس فيرجن ونرى الترجمة العربية المشتركة تضيف كلمة ليست من كلام الله وليست من الأصول المعول عليها وهو الأصل العبري، وتضيف كلمة أخا لكي يتم يعني تجاوز هذا التناقض. كلمة أخا الموجودة في الكينج جيمس فيرجن موجودة بالإيتاليكس بالحروف الإيتاليكس المايلة the brother of the brother، دي مش موجودة في الأصل العبري، فكيف أوجدتموها، كيف أوجدتموها في الترجمات؟ هل هذا التلاعب بكلام الله؟ وتسألوننا بعد ذلك أين تم التحريف ومتى تم التحريف؟ أنا أقول لكم التحريف هو عملية مستمرة ممنهجة لتعديل كتاب الله ولي يعني تجاوز وتبرير تلك التناقضات. طبعا احنا لن نتوقف عند هذا القول، ولكن طبعا احنا عارفين كيف هي عقول النصارى وكيف هي العقول التبريرية والعقول التجاوزية، فحنعمل كده مع بعض وكأننا نصارى وبين قصين نصارى عرب يعني، ونحل هذا التناقض. ما انت عارفين يعني الحلول موجودة دائما، فانا هديهم حلول في يعني فترة كوميدية كده معا. هنقول ان لا انتوا مش فاهمين يا مسلمين، الموجود في في صموئيل الثاني 21-19 مش هو الراجل اللي قتله داود في صموئيل 17. ادي حل كوميد اثنين. لا ده الحنان لما قتل جولييت هو قتل يعني اخو جولييت، لكن النص ذكر جولييت لان هو ده كان اخر او كان قريب جولييت فقتله دي، وكأنه بيقتل جولييت نفسه، وكأنه بيقتل جولييت نفسه. لا عندنا ديت نحط بينكم بين قوسين، يعني حضرتك مسلم ولا حضرتك مسيحي بتحاول ان تمرر سؤالا، يعني هل القرآن مختلف في إضافة لما بيترجم باللغة الإنجليزية بيضاف عليه ولا بيترجم نفس الألفاظ؟ يعني أعتقد كلمة عندنا دي محتاجة بين قوسين. طيب حاضر، ده كان واحد على التكست. طيب ممكن برضو نقول حل كوميدي آخر لكي نخرج من ذلك التناقض، وستسمعوا يعني انه اخو جولييت ده كان شبيه جدا جدا جدا بجولييت، لدرجة ان الناس كانوا بيسموه جولييت كانوا بيسموه جولييت، وكانوا كانوا بيقولوا عليه جولييت الثاني. ممكن برضو نجد لهم اجابة انه الحنان ده كان اسم اخر لديفيد، الحنان مش الحنان هو اللي قتل جولييت، فهناخدها من الناحية الاخرى الناحية الاخرى انه الحنان هذا ليس الا داود، هو داود ولكن باسم اخر. ممكن برضو نجد لهم في نفس الوقت اللي قتل فيه الحنان جولييت، هو كان نفس الوقت اللي قتل فيه داود جولييت، فلذلك سمي الاثنين بنفس الاسم اللي هو ده يعني هما الاثنين ضربوا في نفس اللحظة، الحنان ضرب جولييت وديفيد او داود ضرب جولييت. ممكن نجيب لهم اسئلة يعني اجابات كثيرة على تلك الاسئلة المهمة، ونقول ايضا انه بعد ما جولييت مات قام من الاموات فقتله الحنان لكي يتم يعني التوفيق ما بين الروايتين. هكذا هي العقلية المسيحية، هكذا هي يعني العقلية التبريرية التجاوزية التي تتجاوز على النص وتحرف النص وتغير في النص، ثم بعد ذلك تطالب بالتوفيق وأن يتم جمع الروايات بهذه الطريقة الكوميدية. يبقى النص الأول احنا عرفنا من قتل جلياد، هل هو داود كما مذكور في صموئيل الأول، ولا هو الحنان المذكور في صموئيل الثاني، ولا هو الحنان المذكور في صموئيل الثاني. النص العبري يقول بهذا التناقض وشرحناه، الترجمات تم التلاعب بها من قبل كينج جيمس ومن قبل الترجمة العربية المشتركة. كيف يكون هذا التناقض، كيف يكون هذا التناقض في كلام الله؟ وممكن أن نبرر هذا التناقض كيف بتلك، كيف يتم التعامل مع الأصول، كيف يتم التحريف ما بين يعني القراءات او الترجمات الانجليزية. ترجمة الكينج جيمس فيرجن اضافت The Brother وهي مش موجودة في الاصل، لكن الترجمات المعتمدة على الاصول العبرية زي مثلا NIV لم تضف The Brother، موجود فيها Killed Goliath. هذا نموذج من التعاملات والتخبطات والتعامل مع النص كأنه نص توفيقي. يعني احنا بنتعامل مع النصوص امامنا مش بننقل منها، لا ده احنا بنتعامل مع النصوص على اساس التوفيقية، النص هنا متعارض ما هنا، ثم نضيف كلمة لكي لا يتم التعارض ولكي لا يتم هذا التناقض. هذا مثال اول. المثال الثاني اللي هناخده هو مثال برضه يحتاج مننا الى وقفة. المثال موجود في صموئيل الثاني 24-13، المثال الثاني موجود في 24-13، ياريت حد ينزله. صموئيل الثاني 24-13 بيقول: فتجد إلى داود وأخبره وقال له: أتأتي عليك سبع سني جوع في أرضك، أم تهرب 3 أشهر أمام أعدائك وهم يتبعونك، أم يكون 3 أيام وباء في أرضك؟ طيب لغاية هنا واضح، لكن صراحة في أخبار الأيام الأول، أخبار الأيام الأول 21-12، أخبار الأيام الأول 21-12 بيقول إيه؟ إما 3 سنين جوع، على نفس القصة يعني كلام جاد الرائي لداود، بيقول له إما 3 سنين جوع أو 3 أشهر هلاك أمام مضايقيك وسيف أعدائك يدركك، أو 3 أيام يكون فيها سيف الرب، أو 3 أيام يكون فيها سيف الرب ووباء في الأرض وملاك الرب يعث في كل تخوم إسرائيل. أظن أنتوا خدتوا بالكم من التناقض. الفصل الأول بيقول إما 3 سنين، 7 سنين، إما 7 سنين تأتي عليك 7 سنين، والنص الثاني بيقول 3 سنين. طيب يعني دعونا نتساءل معا، هل النص العبري هو كان 3 سنين ولا 7 سنين؟ النص العبري في صموئيل الثاني 7 سنين أصلا، وفي أخبار الأيام الأول 3 سنين. طيب على كده نكون لا مشكلة. المشكل الوحيد في حاجة واحدة، المشكل انه هذا تناقض، المشكل ان هذا تناقض. ليه تناقض؟ لانه جاد الرأي لما جه قال لداود ويشرح له تلك الاختيارات. لإما قال له 3 سنين، لإما قال له 7 سنين، يعني لإما دي أم دي. طيب هنشوف مع بعض كيف تعملت الترجمات مع تلك القصة. الحقيقة الكينج جونز أوردتهم زي ما هم، أوردتهم زي ما هم. الـ NIV وهي أمامي الآن غيرت سموئيل الثاني، خليته 3 سنين، وتركت أخبار الأيام الأول 21 و 12 زي ما هو. السؤال الآن، لماذا تمت الـ NIV الخبر الثاني الموجود في أخبار الأيام الأول؟ كنت بقول الـ NIV غيرت صموئيل الثاني وخليته 3 سنين، ورفضت رواية 7 سنين لأنها لقيتها متناقضة مع موجود أخبار الأيام الأول. طب الـ NIV اعتمدت على إيه هذا؟ اعتمدت على انه في ترجمه اسمها الترجمه السبعينيه، والترجمه السبعينيه دي هي ترجمه العهد القديم الى اللغه اليونانيه، يعني في القرن الثالث قبل الميلاد على عهد واحد اسمه بطليموس، قام بها 70 مما يعرف به علماء اليهود في الاسكندريه، فترجموا الاصل العبري من اللغه العبريه الى اللغه اليونانيه. طيب ففي الترجمه السبعينيه ال LXX موجود فيها النص 3، موجود فيها النص 3 سنين في صموئيل الثاني، وكما هو في اخبار الايام الاول موجود 3 سنين. طب ايه المشكله؟ المشكله انه اللغه العبريه او الحروف العبريه والأرقام العبرية متشابهة، فكلمة 7 بتكتب زين، وكلمة 3 بتكتب جمال، فالكلمتين في اللغة في الحروف العبرية متشابهتين لأنهم كانوا بيكتبوا الأرقام بالحروف، كما نحن نكتب مثلا 3 بدل ما نكتبها 3 بيكتبهم 3 كده وهكذا، فالحروف كانت متشابهة، فلذلك تم الخطأ. وأخطاء الأرقام في الكتاب المقدس كثيرة جدا، يعني كثيرة إلى حد ممكن يعمل فيها كتاب فقط اسمه التحريفات الرقمية في الكتاب المقدس. ليه؟ لأن الحروف الأرقام العبرية كانت بتكتب بالحروف والحروف متشابهة، فكان لما بيجوا ينسخوا كان ممكن يقع في خطأ ويكتب رقم بدل الرقم، لانه الارقام في احرفها متشابهه. طيب الـ NIV دلوقتي، يا ريت حد ينزلها لنا لو حد ما عنده، يعني كتبت وغيرت النص، خليته 3 في صموئيل الثاني وخليته 3 في اخبار الايام الاول. السؤال، الاصل العبري فيه 7 و3، يعني الاصل العبري المعول عليه اصلا فيه 7 و3، 7 صموئيل الثاني زي ما قلنا، و3 في اخبار الايام الاول. الاصل العبري المعول عليه في هذا الكلام. الترجمه السبعينيه جت غيرت هذا الكلام وكتبته 3 و3. والمفروض احنا التعويل عندنا في الاصل العبري ما دام موجود، يعني ما دام موجود الاصل العبري يعني يبقى المفروض الا يتم الالتفات الى اي شيء اخر. بعد كده الكينج جيمس ابدى التناقض انه هنا 3 وهنا 7. طيب ايضا نسخه الفان دايك في تناقض، هنا 3 وهنا 7، فاي منهم الصح؟ سؤال يحتاج مننا الى التوقف. الـ NIV لا، غيرت خليته 3 و3 حتى نخرج من ذلك التناقض. فهو اما يكون خطا في الاصل، لإما يكون هناك تناقض، لإما يتم التعامل مع هذا من قبل المترجمين بالتحريف. يعني في كل مرحلة من المراحل يتم التحريف، إما التحريف بالتناقض، وإما التحريف بالنقل، وإما التحريف بإن احنا نغير في كلام الله. يعني يتم التغيير هكذا، وترى الاختلافات ما بين التراجم كما هو مسرود في هذا النص. هذا مثال لي ايضا ما يتم التلاعب به. من الذي اكتشف كل هذا؟ كل هذا الذي اكتشفه هو علماء النقد الكتابي، الهاير واللور كريتيسيزم. بدأوا يفحصوا الوثائق وبدأوا يراجعوا الأصول فوجدوا تلك الاختلافات وبدأوا يتعاملوا. الحقيقة انه هذا الموضوع الذي اوحالي ان اتكلم فيه هم الحركتين الموجودين في الغرب الان، حركة الكينج جيمس اونلي، كينج جيمس اونليز، الكينج جيمس سبورترز، و يعني اصحاب والمدافعين عن الترجمات الجديدة. التطاحنات والحرب ما بينهم افرضت لنا هذا الكلام. كيف هذا؟ دلوقتي كل اللي انا بقوله ده من اعتراضات اصحاب الكينج جيمس على الترجمات الجديدة. ليه؟ لانهم بيقولوا ان انتوا كده بتخلوا الكتاب متناقض، انتوا كده بتخلوا ان الله كذاب، انتوا كده بتخلوا ان الانسان اللي بيقرأ يصاب بالشك. فليه هكذا؟ ما الكينج جيمس حلت الموضوع واضاف الدبرازر في قتل جليات الحسن، والكينج جيمس تغاضت عن بعض هذه الاشياء. فلماذا يتم التعامل مع هذا؟ والاصحاب المودرن بيهاجموا الكينج جيمس بانها بتغير وانها بتحرف في الاصل، وهكذا التطاحنات فيما بينهم. برضو في الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه عن ثلاثة او سبعة، ديت كانت مهاجمة لاصحاب الان اي دي. من اين جئتم بثلاثة؟ هذه ثلاثة دي مش موجودة في الاصل العبري، موجود سبعة، فلماذا جئتم بثلاثة؟ هكذا يتم التداول وهكذا يتم التطحن. وفي الاخير لا حديث اصلا عن عصمة، العصمة دي بس في عقول نصارى العرب الذين متأثرين هم بالفكر الاسلامي في القول بعصمة القرآن. ولذلك يتم الانسحاب العصمة من القرآن الى الكتاب المقدس، معتقدين انه القضية واحدة وانه مدام هناك عصمة في القرآن يجب ان يكون هناك عصمة في الكتاب المقدس. وهذا كلام لا يقول به رجل فاهم ودارس، والكلام ده كثيرا ما سمعته من المسيحيين اللي عندهم عقول. يعني عندما تسأل مسيحي عن هذا الشأن او هذه الأشياء اللي انا بسألك عليها الان، هيقول لك ما فيش عصمة، هذا خطأ في الكتاب، والكتاب تناوله بشر وتناقله بشر، فيجب ان يكون هناك فيه خطأ، وهذا لا ضير فيه. المثال الثالث اللي احنا هنتكلم عنه هو النص الموجود في متى 5:22. هنقدم مثالين في العهد القديم، هناخد مثالين في العهد الجديد. متى 5:22 بيقول ايه؟ مثال هذا ممتاز، يعني بيقول: واما انا فاقول لكم ان كل من يغضب على اخيه باطلا، كل من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. لو قريناها في الكينج جيمس بيقول: but I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment. Without a cause. لما نيجي ننزل بقى النسخ الجديدة، مثلا الترجمة العربية المشتركة، لا كلمة باطلا دي اختفت. الترجمة الكاثوليكية لا كلمة بدون سبب او باطلا دي محذوفة مش موجودة. لما نيجي نرجع لمثلا النسخ الانجليزية نلاقي كلمة بدون سبب، كلمة بدون سبب او without a cause مش موجودة مثلا في ال NIV، بس ما حطينها في الفوت نوت او في الهوامش. في النيو امريكان ستاندرد بايبل نفس الكلام، مش موجودة في الاصل بس موجودة في الهامش كتعليق في الهامش. مش موجودة نهائي في الريفايز ستاندرد فيرجن، مش موجودة في النيو ريفايز ستاندرد فيرجن، مش موجودة في النيو امريكان بايبل، مش موجودة في النيو امريكان ستاندرد بايبل. موجودة في الامريكان ستاندرد في كهامش يعني فقط. الترجمة البولوسية كويس اهو مش موجودة في يعني نقرأها كده الترجمة الكاثوليكية مش هتلاقي بدون سبب، من غضب على أخيه استوجب حكم القضاء، برضو في الترجمة البوليسية مش موجودة في برضو كل من هو غاضب على أخيه. ايه المشكلة يعني لماذا حذفت كلمة من غير سبب او باطلا without a cause؟ الحقيقة النساخ وهم بينساخوا كان في مخيلتهم ما فعل المسيح في يوحنا 2:13. يوحنا 2:13 لما دخل المسيح على الهيكل وغضب وثار ويعني نفض ما هو موجود في الهيكل، وكانوا بيبيعوا بقر وغنم وحمام، فمسك صوت فصنع صوتا من حبال وطرد الجميع من الهيكل الغنم والبقر وكب دراهم الصيارف وقلب موائدهم وقال لباعة الحمام ارفعوا هذه منها هنا لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة، كل هذا الكلام. فهنا المسيح غاضب، صح؟ المسيح غاضب جدا من فعل اليهود ولما كانوا يفعلوا بالهيكل من بيع حمام وغنم وبقر ودراهم. فعمل ايه؟ غضب وثار ثم نفض ما كانوا يفعلوه وقالوا أجعلتم بيت أبي تجارة. فالنساخ وهم بيكتبوا مات 5:22 من غضب على أخيه كان مستوجب الحكم. قال لك طب ما هو المسيح يعني ايه من غضب على أخيه؟ طب ما هو اي غضب هنا معناه انه مستوجب الحكم، صح؟ يعني النص بإطلاقه هكذا ظاهريا يكون فيه مشكلة. يعني ايه من غضب على اخيه استوجب حكم القضاء، او من غضب على اخيه يستحق المحاكمة، او من غضب على اخيه يبقى الحكم؟ طب ما هنا اي غضب يكون مستوجب الحكم، ومن ثم ما فعله المسيح في الهيكل هذا غضب وثورة من المسيح، هل المسيح هنا يكون مستوجب الحكم؟ بالطبع لا. فالناسخ هو بينسخ لقى هذه مشكلة، فراح ضايف، راح ضايف ايه؟ راح ضايف من غير سبب، راح ضايف من غير سبب. فالنسخ النسخ اللي اعتوكم صح اصلية مخطوطات الاصلية اللي احنا تكلمنا عنها المرة اللي فاتت، الويست كوت اند هورس تيكس والشندروف والتريجر، النص السكنداري المخطوطة الفاتيكانية والسينائية مفيش فيها هذا النص، مفيش فيها جملة من غير سبب هذه، فلذلك اوردتها بدون ان يذكر من غير سبب. شوفوا قد ايه التعامل والتحريف وصل، قاعدين بيوثقوا. احنا قلنا وشرحنا ان التكست السيرتوس النص المستلم هذا عبارة عن نص منسجم، يعني كانوا الكتبة والنساخ كانوا بينسجوا النص على اهوائهم، فيكتبوا النص فيجدوا فيه مشكلة فيزودوا حرف حرفين كلمة كلمتين جملة جملتين مش مشكلة. ليه؟ حتى يتوافق مع الذي في أذهانهم. فلما وهم بينسخوا متى 5:22 لقوا أن قضية الغضب هذه لازم تكون مقيدة بشيء، يعني الذي يغضب بالباطل يكون مستوجب الحكم، لكن أن يكون الغضب كده مطلقا هذا فيه عيب، وهذا يؤدي إلى الاعتقاد بأن المسيح مستوجب الحكم لما تيجي تقرأ يوحنا 2 ودخول المسيح الهيكل. فأضافه من إيه؟ من غير سبب، ولذلك محذوفة من كل الترجمات الجديدة. النص أصلا الأصل اللي كتبه متى لا يوجد فيه من غير سبب. الدليل على ذلك حذف كل الترجمات الجديدة المعتمدة على الأصول القديمة زي المخطوطة الفاتيكانية والسينائية وغيرها من المخطوطات القديمة هذا النص. نحن بقى لنا تعليق اخر فوق هذا التعليق، انه حتى من غير سبب فهذا ليس اصلا يعني يستوجب الحكم. بمعنى هو في حد بيغضب بدون سبب؟ ما الكل بيغضب بدون سبب. يعني هذا سندلل به انه هذا الكلام فيه بشرية محضة. الذي كتبوا لم يكتبوا بوحي، او الذي نقلوا على المسيح لم ينقلوا كاملا او كتبه على المسيح بدون اي وحي. يعني ايه من الذي يغضب على فيه بدون سبب يكون مستوجب الحكم؟ ثم قلت بدون سبب، يعني انا عاوز اقول ما قايين كان غضبان، او قابيل او قايين زي ما بيقولوا كان غضبان من هابيل، ما هتلر كان غضبان من اليهود، ما هو نيرو كان غضبان برضو، ما جمال عبد الناصر كان غضبان من الاخوان، ما المرتزقة الامريكان غضبانين من المجاهدين في العراق. لكن الحقيقة هذا ليس بسبب سوي، ليس بسبب حق، وإنما بسبب باطل. فقضية النص نفسه يبلغ فيه التحريف، يبلغ فيه عدم المصداقية. يلزم أن يقول من يغضب بغير وجه حق يكون مستوجب الحكم، مش بيقول بغير سبب. بغير سبب دي كلمة حتى بشرية محضة تدل أنه هي فعلا مدخلة من قبل هذا البشري، من قبل هذا المخطئ. لأن سبحان الله، يعني الأدلة على التحريف معنا بغير السبب هذه الموجودة في النص لا تدل بأي حال من الأحوال على شيء، بل جل ما تدل عليه أنه أي واحد بيغضب خلاص، ما كل واحد بيغضب بسبب، ما المسيح غضب بسبب، وكل إنسان لما بيغضب بسبب. فمن ثم يعني بقايا التحريف بتدلل على منهجيته، بس منهجية خاطئة. النص ده هنراجعه كده بسرعة، النص موجود في 5:22، ياريت ننزله كده بسرعة عشان الناس برضو ايه تلم معانا كده. النص بيقول من غضب على اخيه بغير سبب يكون مستوجب الحكم. بغير سبب محذوفة من كل الترجمات الجديدة، زي الترجمة الكاثوليكية والترجمة العربية المشتركة والان اي في والنيو امريكان ستاندرد بايبل والنيو انترناشنال فيرجن والريفايف ستاندرد فيرجن وغيرها من الترجمات. من غير سبب هذه اضافها الناسخ الى المخطوطات القديمة بخطأ منه وبتحريف منه. ليه؟ لانه هو بيكتب كان بينظر الى يوحنا 2 لما دخل المسيح على الهيكل وغضب وتر، فقال كده يكون المسيح مستوجب الحكم. فيلزم من القول من غضب على اخيه بغير سبب فاضاف بغير السبب. الدلالة على ذلك عدم وجودها في المخطوطات القديمة، وعدم وجودها في الاصول اليونانية القديمة زي الويست كوتن بهورت تيكس والنص السكندري بكل ملحقاته كما شرحنا من قبل. وقلنا بعد ذلك انه بغير السبب دي هذه ايضا خطأ، لانه اي انسان بيغضب بيكون سبب، يلزم ان يكون هذا السبب سوي، هذا السبب فيه حق وليس فيه باطل. ولكن لم يسعفه الحظ ان يكتب مثل هذا، وترك لنا دليلا على هذا التحريف. طيب المثال الرابع عندنا مثال مهم جدا، وهو موجود في يوحنا 7:8. انا عاوز الناس تبقى الان بقى المفروض يعني كل من هو متابع يبقى فاهم يعني ايه نصوص، وفاهم يعني ايه مخطوطات، وفاهم يعني ايه اصلا بيتم التحريف والتبديل من قبل النساخ. اتمنى ذلك. طب النص المثال الرابع عندنا في يوحنا 7:8 بيقول ايه؟ بيقول كان اليهود عندهم عيد اسمه عيد المظال، فكان المسيح مع تلاميذه، فقال لهم ايه؟ لا اصعدوا انتم الى هذا العيد، انا لست اصعد بعد الى هذا العيد لان وقت لم يكمل. قال لهم هذا ومكث في الجليل. طيب نقرأ بالنص بالانجليزي. go ye up unto this feast. I go not up yet unto this feast, for my time is not yet full come. نفس النص دي للترجمة العربية يعني نفس النص. لكن لما نقرأ مثلا الترجمة الكاثوليكية، يا ريت حد ينزلها على التكست، الترجمة الكاثوليكية بتقول ايه بقى؟ فصعدوا انتم الى العيد، واما انا لست بصاعد الى هذا العيد. الترجمة العربية المشتركة بتقول ايه؟ اصعدوا انتم الى هذا العيد، فانا لا اصعد الى هذا العيد. صح؟ واخدين بالكم من الفروق؟ حد خد باله من الفروق؟ الفروق انه النسخة التلفنتاج بتقول لست اصعد بعد، فانا لست اصعد بعد. صح؟ لكن الترجمة الكاثوليكية والترجمة العربية المشتركة مش موجود فيها لست اصعد بعد، موجود فيها فانا لا اصعد الى هذا العيد. فانا لا اصعد الى هذا العيد، واضحة جدا. صح؟ طب لماذا هذا الخلاف بقى؟ نعمق الخلاف اكتر لما نيجي نقرأ في التراجم الانجليزية. على سبيل المثال نقرأ مثلا Revised Standard Version: Go to the feast yourselves. I am not going up to this feast, for my time had not yet fully come. برضو نفس النص بتاع الترجمة العربية المشتركة: لست أصعد إلى هذا العيد، لن أصعد. I am not going to this feast. I am not going up to this feast. لن أصعد إلى هذا العيد. تمام كده؟ طيب نقرأ مثلا النيو أمريكان ستاندرد بايبل، نفس القضية: I do not go up to this feast because my time has not yet fully come. I do not go up to this feast because my time has not yet fully come. نفس القضية: لست أصعد. طب ليه غير الكينج جيمس فيرجن؟ ليه تم التغيير؟ تم التغيير ببساطة لأنه بعديها في الآية 10: ولما كان إخوته قد صعدوا حينئذ صعد هو أيضا إلى العيد. حينئذ صعد هو أيضا إلى هذا العيد، يعني هو صعد بعديها. فإزاي يقول I am not going up to this feast، أنا لن أصعد إلى هذا العيد، ده هو بعديها صعد هو أيضا. فالناس إخواته ينسخ وجد أنه كده سنظهر المسيح في حال الكاذب. ليه؟ لأن هو بيقول شيء وفعل بعديه شيء تاني مخالف ليه، والذي يكون حال فعله غير حال كلامه هذا كاذب أو مراوغ أو منافق. فغيروا، ضافوا كلمة في اليوناني، في الأصل اليوناني إيه؟ لست أصعد بعد، لن أصعد بعد، لست أصعد بعد. غيروها I go not up yet onto this feast، يعني مش هصعد بعد، لن أصعد بعد إلى هذا العيد. لما نيجي نقرأ بقى في الترجمات الحديثة، لا إنه فعلا هذا. طيب الدلالة ذات الأصول اليونانية طبعا، إنه التكست السلسلتس ما في هذا إنه لن أصعد بعد، في كلمة بعد دي موجودة، والمخطوطات القديمة اللي احنا اتكلمنا عنها الويست كوت وغير الويست كوت، والمخطوطات الفاتيكانية والسينائية فيها فقط لن أصعد لست بصاعد، مفيش بعد دي على الإطلاق. ليه؟ لأنه كلمة بعد دي تدل ان هو مش هيصعد دلوقتي لكن ممكن يصعد بعد كده. فشوف حال النساخ وتغييرهم للنصوص بيتم ازاي، شوف حال النساخ وما فعلوه بالنصوص. عشان ظنوا في انفسهم ان هو في الفقرة عشرة هو صعد فده يكون كذب. فالحل ان احنا نعمل ايه؟ الحل ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نضيف شيء. ليه؟ حتى لا نخرج المسيح بشكل كاذب، حتى لا نخرج المسيح في انه يفعل شيء ويتكلم قبله بشيء اخر، حتى لا يظن القارئ انه هذا المسيح مخطئ، وان دي خطية، يعني خطية الكاذب هذه خطية مشكلة. يعني النص ده كان الاخوة بيتكلموا عنهم كتير، بس كنت صراحة بزعل انه ما فيش حد بيتكلم على النقطة دي، انه اصلا كانوا دايما بيقولوا ان المسيح اخطأ. ليه؟ لانه هو كان بيكذب على التلاميذ وهو صعد الى عيد المظال عيد اليهود، ومن قبل قال لم اصعد، فهو كذب. نعم قضيتك صحيحة، بس دلل عليها بالنقطة دي، دلل عليها ان الاصول اليونانية والترجمات الحديثة المعتمدة على الاصول اليونانية القديمة ليس موجود فيها كلمة بعد هذه، ولكن موجود فيها انه لن يصعد، لن يصعد، لن يصعد. ودلل ان الترجمات اللي اعتمدت على المخطوطات المحرفة والمبدلة تم التغيير فيها وتمت إضافة كلمات لكي يفهم القارئ أنه فقط لن يصعد في هذا الوقت، لكنه صاعد بعد ذلك، لكنه صاعد بعد ذلك. الحل اللي احنا عاوزين نقوله أنه ما هو النص الصحيح، وهل اقتنعتم بالتحريف أم لا، وهل اقتنعتم أنه أيدي الكتبة وصلت إلى الدرجة التلاعب بهذه الطريقة، إلى درجة التلاعب بنصوص الكتاب والتغيير فيه والتبديل، وبعد ذلك تكلمون أين حرف الكتاب ومتى حرف الكتاب كيف حرف الكتاب وإلى آخره من تلك الأسئلة التي لا أهمية لها على الإطلاق. طيب أنا كده ذكرنا أربع أمثلة، الأربع أمثلة بيوضحونا كيفية التداخل بين الهاير كريتيسيزم واللور كريتيسيزم، النقد الأعلى والنقد الأدنى، كيفية تلاعب النساخ بالمخطوطات، كيفية التلاعب من المترجمين في الترجمات وبالذات الكينج جيمس، كيف هي الردود كل طائفة على الأخرى، أصحاب الكينج جيمس بيرد على أصحاب الترجمات الحديثة وأصحاب الترجمات الحديثة بيرد على أصحاب الكينج جيمس فيرجن، وكل هذه التطحنات بتجعل أمامنا كم من الاختلافات وكم من التناقضات وكم من التحريفات التي لا آخر لها ولا أول. وأتمنى يكون يعني